الوارث اسم من أسماء الله جل وعلا، وله هذه الصفة، فهو يرث الخلائق، ومعنى ذلك أنه الباقي سبحانه بعد زوالهم، فهو الباقي بعد فنائهم، وهو الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها. وكل من سوى الله زائل، وكل من عداه فهو فان ذاهب إلى نهايته، فهو جل وعلا الباقي بعد فناء الناس. قال أهل العلم: ويقال الوارث، ويراد بمعنى الاسم الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وهو في الأصل مالكها سبحانه، لكن تنتهي جميع الأملاك وهي صورية للعباد. ولذلك جاء في الحديث: لمن الملك اليوم؟ وجاء في الآية: مالك يوم الدين. فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في ذكر هذا الاسم: وإنا لنحن نحيي الموتى، وإنا لنحن نحيي ونميت، ونحن الوارثون. ومن آثار اسم الله جل وعلا الوارث على العبد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بحسن التعبد في إراداته وفي أقواله وفي أفعاله، وأن ينيب إليه، وأن يزهد في الدنيا، فإنه فان ذاهب، وأنه إنما يبقى له ما قدم من العمل فيحسن في عمله، والله جل وعلا مطلع على ذلك كله.